الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا ومرحبا، نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس السيرة النبوية للمصلحين، وهذا هو المجلس الخامس. وكانت المجالس الثلاثة الأولى في مرحلة ما قبل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، والدرس أو المجلس السابق كان عن بدء أو بدء نزول الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وختمت المجلس بعبارة لابن إسحاق رحمه الله لو تتذكرون، وأنا تعجبني عبارات ابن إسحاق، صاحب معروف صاحب المغازي والسير، وهو من المتقدمين، كان في القرن الثاني للهجرة، توفي في منتصف القرن الثاني للهجرة، وهو من تلاميذ الإمام الزهري التابعي. ابن إسحاق رحمه الله كان متخصصا في السيرة النبوية، وله عبارات جميلة حتى في وصف بعض الأحداث والكلام عن بعض المراحل. وسأنتقي بين مجلس وآخر بعض الجمل المركزية لابن إسحاق رحمه الله تعالى. الآن سأقرأ الجملة التي ختمت بها المجلس السابق، ثم ننطلق في مرحلة ما بعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى بعض المتعلقات بنفس نزول الوحي. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: ثم تتابع الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصدق بما جاءه منه، قد قبله بقبوله، وقد تحمل منه ما حمله أو ما حمله على رضا العباد وسخطهم، وللنبوة أثقال ومؤنة لا يحملها ولا يستضلع بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل بعون الله وتوفيقه، لما يلقون من الناس وما يرد عليهم مما جاءوا به عن الله عز وجل. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أمر الله، على ما يلقى من قومه من الخلاف والأثم. طيب، الآن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم هو الحدث الذي تغيرت به الدنيا، وحتى الأحداث أو بعض الأمور الكونية تغيرت بسبب هذا النزول، نزول الوحي. تعلمون أن لما كثر الرمي بالشهب قالت الجن: لم يحدث هذا إلا لشيء، وأخذوا يتتبعون حتى وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الفجر في وادي نخلة، وعرفوا أنه إنما منع الخبر عنهم من السماء لهذا القرآن الذي نزل. فالأمر عظيم جدا، أحداث كونية وتغير وجه الدنيا. اليوم في كل بقعة من الأرض، في كل يوم في هذه البقعة المترامية من الأرض، في كل يوم ينادى بملء الصوت و يشهد المسلمون في كل تلك البقاع عدة مرات أن محمدا رسول الله، يشهدون أن محمدا رسول الله. فاسم محمد عليه الصلاة والسلام يتكرر في أصقاع الأرض وفي أطراف الدنيا وأواسطها، ويتكرر هذا بلفظ الشهادة: أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي الأذان أيضا تكرر الشهادة بأن محمد رسول الله، وهذا مما فسر به المفسرون قوله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك، فقالوا رفعنا لك ذكرك لا أذكر إلا تذكر معي. ومن أهم ما يدخل في ذلك موضوع الأذان، موضوع الأذان والتشهد الشهادتين. فالأمر الآن، نحن الآن بعد هذه القرون المتطاولة وصل الإسلام إلى أصقاع الأرض وانتشر في كل مكان، ويسجد المصلون على سمت السجود النبوي في مختلف البقاع. وكل هذا إذا أرجعته ستجد أنه بدأ من غار حراء، من نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحدث ضخم وكبير، وهو آخر وحي ينزل إلى هذه الأرض، آخر وحي ينزل إلى هذه الأرض، آخر نبي بعثه الله سبحانه وتعالى. طيب، ما الذي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل افتتاحا لهذا القرآن العظيم افتتاحا لهذه المرحلة العظيمة أول ما نزل الآيات الخمسة الأولى من سورة اقرأ. وهذه الآيات الخمسة الأولى يجب أن تتأمل ويتفكر فيها لأنها الفاتحة، الفاتحة التي افتتح بها الوحي، وفيها أن الله سبحانه وتعالى قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. من اللطائف التي ذكرها بعض المفسرين في هذه البداية ومناسبة ذكر صفة أن الله هو الخالق هنا، أنه كما أن المخلوق الذي يخلقه الله ينتقل من الموت إلى الحياة، ينتقل من الموت إلى الحياة، فاختيرت هذه الصفة من الله سبحانه لله سبحانه وتعالى في أول الوحي إشارة إلى أن هذا الوحي فيه إخراج للناس من الموت إلى الحياة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، تذكير بأن هذا الوحي نزل من الله سبحانه وتعالى الذي له الكمال والجلال وهو الخالق على الإنسان الصغير الضعيف العاجز المحتاج المسكين الجاهل الذي ابتدأ من علق، قطعة من الدم لا معنى لها، لا صورة لها، لا حياة فيها، وهذا شامل لكل الناس. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لاحظوا القرآن كله حديث عن الله سبحانه وتعالى، مركزية الحديث في كتاب الله هي في الحديث عن الله سبحانه وتعالى. فأول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم اقرأ وربك الأكرم، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول خمسة آيات حديث عن الله سبحانه وتعالى وعن كماله وعن جلاله وعن عظمته وعن علمه، وأن الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى هو إنسان ضعيف عاجز لأنه من علق، ها، وهو في نفس الوقت جاهل لم يكن يعلم، وأن الله هو الذي علمه ما لم يكن يعلم، وأن مقتضى هذين الأمرين، الأمر الأول أن الإنسان ضعيف عاجز وأن الله هو الذي خلقه ونماه، والأمر الثاني أن الإنسان جاهل وأن الله هو الذي علمه، مقتضى هذين الأمرين الذل والانقياد لله الذي خلق والذي علم، الذي خلق والذي علم. ولذلك نجد الآية اللي بعدها مباشرة إيش؟ كلا إن الإنسان لا يطغى، مع أن مقتضى هذين الأمرين ألا يطغى، مقتضى كونه مخلوقا من علق وكونه لم يكن يعلم فعلمه الله، مقتضى ذلك الذل والخضوع والانقياد و فكلا الإنسان لم يلتزم بمقتضى هذا فطغى، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. وإن إلى ربك الرجعى مناسبة لي خلق، ها، وخلق الإنسان من علق، إنه يعني ترى هذا الإنسان شيء ضعيف يسير، الله سبحانه وتعالى خلقه هكذا من يعني خلقه من علق ثم سيرجعه إليه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، إلى آخر الآيات. في هذه الآيات إشارة مهمة إلى أن القرآن علم، لأنه اقرأ المقصود هنا اقرأ القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فمن أجل ما يعلمه الإنسان أن يعلم ما جاء في الوحي من العلوم، فهذا علم. والله سبحانه وتعالى كرر وصف ما نزل منه من القرآن أنه علم، فقال سبحانه وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال سبحانه وبحمده: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. وقال سبحانه وتعالى إيش في سورة الرعد؟ ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وكذلك وقل ربي زدني علما، جيد، إلى آخره من الآيات التي فيها الإشارة والوصف بأن هذا الذي نزل علم. ولذلك من أعظم ما ينبغي أن يعرف الإنسان المسلم به القرآن أنه مصدر أساسي للعلم، ولا ينبغي أبدا أن ينظر إلى القرآن على أنه مصدر لاكتساب الحسنات فقط بالتلاوة والقراءة، فهو علم، هو علم، وهو أشرف العلم. وما فيه من العلوم فيها درجات متفاوتة، أشرفها العلم بالله، أشرفها العلم بالله. فرجع الأمر إلى أن أشرف العلم على الإطلاق هو العلم بالله سبحانه وتعالى، هو العلم بالله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الآن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة، وتكلمت في اللقاء السابق عن ما حدث وقصة ورقة بن نوفل وما إلى ذلك، ووعد ورقة لأن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم والسنة المعهودة عند العلماء، وقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، وذكرت العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام. الآن وتكلمت أيضا عن فتور عن فترة الوحي، وذكرت الرواية في قضية كاد أن يتردى من رؤوس الجبال ودلالة هذا وما يتعلق إلى آخره، كله ذكرته. الآن نريد أن نقف قليلا مع بدايات إسلام من حول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتحدث مع الأقربين ممن يثق بهم وفيهم في قضية ما أنزله الله عليه، لأنكم كما تعلمون اصطلح العلماء على تسمية المراحل الأولى من النبوة بالدعوة السرية، وأنه فيها نزل قول الله سبحانه وتعالى: قم فأنذر، جيد، وأن هذا الأمر بالإنذار ليس هو العام الذي يصدع فيه، يعني فاصدع بما تؤمر. بعدين هذه نزلت في الحجر، وأنذر عشيرتك الأقربين كذلك نزلت في الشعراء بعد ذلك، لكن من أوائل ما نزل الأمر العام بالإنذار. والله سبحانه وتعالى ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وينزل بيانه معه. ولذلك من أهم ما ينبغي على طالب العلم الذي يقرأ القرآن أن يجعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم معيارا من معايير، خلينا نقول، البوصلة القرآنية أو البوصلة البيانية القرآنية. لأنه كما تعلمون أنه مما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي القرآن، إن علينا جمعه وقرآنه، جمع، والمقصود بالجمع هنا الجمع في الصدر كما في البخاري، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه. فكان من جملة ما أنزله الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالإنذار، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينذر من حوله. وهذا الإنذار تحرى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخصوصية والثقة والأمانة، وألا يصل الخبر إلى المشركين. وهذا كله من جملة اتخاذ الأسباب، بل هو تأسيس في بداية الدعوة لقضية اتخاذ الأسباب، وأن هذا الدين ينبغي ألا يغفل حملته استنادا إلى كونه من رب العالمين وأنه الوحي وأن الله يحب حملة هذا الدين، ينبغي ألا يستندوا بهذه المعاني أو على هذه المعاني ليصلوا إلى نتيجة الاستغناء عن اتخاذ الأسباب، بل إن من أول ما سلك عمليا في بيان هذا الدين والسير به والحركة به هو اتخاذ الأسباب التي كانت متمثلة في تلك المرحلة بالكتمان وعدم إظهار هذه الدعوة إلى عامة الملأ وعامة الناس، أو إلى الملأ وإلى عامة الناس من قريش. هؤلاء الذين أسلموا في البداية عملوا أمرا عظيما جللا، ليس بالسهل ولا باليسير أبدا. الإقبال، وقت الإقبال العام أمر سهل. الإقبال وقت عدم وجود المقبلين أمر في غاية الصعوبة، في غاية الصعوبة. من أعظم ما ميز أولئك السابقين أنهم أقبلوا في وقت ليس فيه أحد، ولذلك حفظت لهم هذه المكانة، وكانت ميزة من الصعب أن تستدرك بعد ذلك. والله سبحانه وتعالى قد أشار إلى هذا المعنى، وإن كان ليس خاصا بتلك الفئة التي سبقت، يعني الله سبحانه وتعالى امتدح السابقين فقال قبل ما لا يستوي والسابقون الأولون، ها يعني في معنى السابق، وإن كان هذه الآية فيها عموم يعني جيد. ثم نأتي إلى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكذلك تأتي الأحاديث في تفضيل أول من آمن وأول من أسلم والسابقين في إلى الإسلام. طيب، إذا تأملت في هؤلاء الذين أسلموا في البداية، طبعا وأولهم على الإطلاق خديجة رضي الله تعالى عنها، ثم كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وزيد بن حارثة، وعلي بن أبي طالب. هؤلاء أول من أسلم، أول أربعة تقريبا أسلم. ثم تأتي بعد ذلك دائرة من أسلم على يدي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعثمان، جيد، وكذلك عمار وياسر وسمية وصهيب والمقداد وعبد الله بن مسعود. هؤلاء هذه هي الأسماء أول من أسلم، يعني هذه الدوائر الأولى في العمر، في خلنا نقول المراحل الأولى من عمر الإسلام. وتأملت في هذه الفئة التي أسلمت والتي استمرت ثابتة إلى أن توفاها الله سبحانه وتعالى، والتي من جملة يعني من هؤلاء الذين أسلموا الخلفاء الراشدين الأربعة، إلا عمر بن الخطاب تأخر إسلامه قليلا، لكن الثلاثة أبو بكر وعثمان وعلي هم من أول من أسلم، جيد. ثم نجد طلحة والزبير وكذا، هؤلاء الذين كان لهم شأن في الإسلام. لاحظوا الذين حملوا الإسلام واستمروا في حماية الدين ورعايته والقيام بشأنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم أوائل من أسلم، وإن كان قد جاء بعدهم من ساندهم وقام معهم بمثل هذه المهمة. لو تأملنا في هؤلاء الذين أسلموا سنجد بعض السمات فيهم. نعم هناك تنوع بلا شك فيهم، ولكن من الأمور التي تلفت الانتباه صغر السن. يعني عدد ممن أسلم من هؤلاء صغار في السن. عندك علي بن أبي طالب كان صغيرا، والزبير وطلحة وعمار وهؤلاء صغار في السن. يعني تأتيك بعض الروايات في مشاهير هؤلاء أنه 13 سنة، مثل الزبير، يعني من الروايات المشهورة أنه 13 سنة حين أسلم. سعد بن وقاص كان صغيرا، نتكلم عن أعمار 13-16-15. يعني إحنا ما نتكلم عن صغار، اللي هو إحنا الآن لما إحنا نقول مثلا والله ما شاء الله في شباب شغالين في الدعوة هم صغار، إيش نقصد صغار؟ يعني 22-24، صح ولا لا؟ 21، أوه يعني معقول 21 وشغال في نشاطات دعوية، صح ولا لا؟ إنه يعني في عرفنا دائما 21 صغير، خاصة الآن طبعا تعرف 20 يعني مواليد 2021، فاهم؟ ده 22 دحين كمان، فإحنا إنه مواليد 2000 وما شاء الله وشغال في نشاطات دعوية ومدري إيش وكذا، تمام؟ فإنه يعني غريب، جيد. طيب انت ترجع لعلي بن ابي طالب 10 سنوات وانتو يعني اي احد يقرا السيره النبويه يفهم جيدا انه علي بن ابي طالب لما يذكر اول من اسلم انه ما يذكر كتكمله عدد، صح ولا لا؟ يعني علي بن ابي طالب ما يذكر رضي الله تعالى عنه في البدايه كتكمله عدد، انه والله اسلموا وكان في واحد اسمه علي بن ابي طالب اسلم مع الجماعه يعني. لا، كان اسلامه كذا معتبرا لذاته، انه حتى هل هو اول من اسلم مطلقا ولا اول من اسلم كذا، وعلي بن ابي طالب، وبعضهم تعرف يقول لك واول من اسلم من الغلمان علي بن ابي طالب، يعني امر اعتباري حقيقي وليس تكمله وليس يعني على الهامش وليس. طيب الزبير بن العوام 13 او 16 15 سنه، سعد بن ابي وقاص، اسماء لها شأن عظيم في الإسلام. واستمر بالمناسبة هذه القضية يعني لم تكن هي في مجرد بداية البعثة، وإنما حتى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعض الأسماء اللامعة الكبيرة سواء ممن قدم من مكة صغيرا أو ممن أسلم من الأنصار، بعض الأسماء اللامعة الكبيرة جدا في كبيرة معنويا في عرف تاريخ الإسلام والمسلمين أعمار صغيرة جدا، أعمار صغيرة جدا. يعني أنت عندك مثلا من أشهر الصحابة في المدينة زيد بن ثابت من كتاب الوحي، زيد بن ثابت كان من الصغار جدا حين أسلم. عندك مثلا ممن قدم من مكة ابن عمر، عبد الله بن عمر إيش شأنه في الإسلام وقصصه ورواياته من المكثرين، صح ولا لا؟ عبد الله بن عمر استصغر يوم بدر كما في البخاري، قال البراء رضي الله تعالى عنه استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، استصغروا أي ردوا عن أن يشاركوا في القتال لأنهم لم يبلغوا 15، لم يبلغوا 15. ولما يقول استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر معناه أننا أردنا أن نشارك فمنعنا من المشاركة لأننا لم نبلغ السن الذي نشارك فيه في القتال اللي هو 15، جيد؟ ثم شاركوا في بعد ذلك في أحد أو في الخندق. وعندك أنس بن مالك، وأنس بن مالك في السيرة له شأن كبير، قصص مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء في السفر أو في الحضر، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، أول ما خدم النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا جدا، كان فتى حتى أظن في بعض الروايات أنه 10 سنوات. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه من الروايات في السيرة أنه حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان في 15 أو 16 أو حولها حين توفي، وكان قد قبل أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ وسام الشرف العظيم اللي هو لقب إيش؟ حب رسول الله. ولما سرقت المرأة المخزومية الشريفة فأراد أن يستشفع الناس أو يتشفع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أحد يكون له المكانة، قالوا لا نعلم إلا أسامة بن زيد، وقتها ممكن يكون عمره 14 هالحدود. طيب بعد ما أسلموا انظر إلى أيامهم في الإسلام تجد أياما مذكورة وأياما مشهودة وأياما تستحق أن يلتفت إليها وأن ينظر إليها وأن يقتدى بها، أسماء كبيرة جدا عملت كل شيء، جيد؟ بل بعض الصحابة المشاهير يعني حتى يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم غلمان بعد صغار جدا، يعني مثل عبد الله بن الزبير، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 11 سنة، إن هو ولد مع بداية الهجرة، ولد هو كان من أول أو أول مولود يعني. نرجع مرة ثانية الآن في البداية، الآن نتكلم عن شباب صغار أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر اللافت الأول، جيد؟ الأمر الثاني الذي يلفت الانتباه هو أن فيهم عددا من الموالي، وهؤلاء يمكن أن تصفهم بالضعفاء، وهؤلاء الذين سأل عنهم هرقل أبا سفيان فقال من يتبعه، أراذل الناس أم إيش؟ أشرافهم، فقال بل أراذلهم، قال الضعفاء، إيه ضعفاء الناس أشراف الناس أم ضعفاءهم، فقال ضعفاءهم، فقال إيش؟ قال وأولئك أتباع الرسل، والذي يؤكد هذا المعنى في القرآن أن الله سبحانه وتعالى حكى عن قوم نوح قولهم إيش؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. وكذلك في شعيب ماذا قالوا؟ لا، وإن نراك فينا ضعيفة. جيد؟ لكن ها؟ لا، هذا في قوم نوح. وما نراك اتبعك الذين هم أراذلنا، هذا أيضا في نوح. فهرقل يقول أولئك أتباع الرسل. لما تنظر تجد والله مع النبي صلى الله عليه وسلم عمار وياسر ها وسمية وصهيب وبلال وعبد الله بن مسعود، هؤلاء كلهم من أوائل من أسلم. جيد؟ موالي عبيد، يعني عبيد. جيد؟ وتعرفون أنه أصلا من أسباب اضطهادهم، وخباب رضي الله عنه من أسباب اضطهادهم في بداية الإسلام أنهم إيش؟ أنهم عبيد. يعني كان أسيادهم هم الذين يضطهدونهم. وسمية رضي الله تعالى عنها إنما قتلها سيدها أبو جهل، أليس كذلك؟ وأبو بكر اشترى بلالا حين كان سيده يعذبه، اللي هو أمية بن خلف، الذي رآه بلال في بدر فقال أمية لا نجوت إن نجا. طيب، هذا يعني الأمر الثاني اللي يلفت الانتباه، أنه الفئة التي أسلمت فيها صغار جدا، يعني في ناس منهم دون البلوغ. يا جماعة، دون البلوغ، أنتوا فاهمين إيش معنى فتيان؟ فتيان ولا يذكرون تكملة عدد، فتيان يذكرون في أساس الإسلام وفي أساس من بدأ بهذا الدين وتحمل الأعباء وخالف قومه. إيش يعني إيش الأمر اللي يجعل هؤلاء يخالفون أقوامهم؟ سيأتي بعد قليل الاشتراك في هذا المعنى في أكثر من حالة في كتاب الله سبحانه وتعالى. الفئة الثانية كما قلت اللي هم ضعفاء. ثم مما يلفت الانتباه كذلك النساء. فأنت عندك يعني أول من آمن امرأة، وأول من استشهد امرأة. أول من آمن امرأة، وأول من استشهد امرأة. وهذا يدل أيضا على شأن النساء وقيمتهم في سياق حمل الإسلام، وأنهن يتحملن ما يمكن أن يتحمل في شأن الدعوة وفي شأن الدين وفي شأن حمل الرسالة. صغار وموالي ونساء. وإن كان أيضا من جملة من أسلم أناس من يعني ممن لهم المكانة والشرف، وإن لم يكونوا من سادة قريش، يعني لم يكونوا من سادة قريش اللي هم الصف الأول أو الثاني من القادة، اللي هم أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف و إلى آخره، أمثالهم سهيل إلى آخره. هؤلاء الصف الأول، الملأ الكبار، هؤلاء الذين دائما يذكرون في القرآن على أنهم هم الفئة الجاحدة الكافرة المهددة المفسدة المضطهدة للضعفاء. وهذا معناه، وهنا المعنى المهم المركزي، وهو أن ما حدث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في البدايات ليس أمرا خارجا عما حدث للأنبياء، وأن هناك معاني مشتركة في سيرة الأنبياء وعملهم تكررت في هذا. فما يعني سواء في الأنبياء أو في شأن حمل الدين بشكل عام. ففيما يتعلق بالفتيان والصغار والشباب، نجد أن هذا المعنى مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى في غير شأن السيرة النبوية. فنجد في سورة الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. يعني أولئك الفتية خالفوا قومهم على أن الذي كان سائدا هو الشرك، وليس فقط السائل إنه كان سائدا من جهة الكثرة، وإنه من جهة الكثرة والقوة. فالذين كانوا على الشرك في تلك المرحلة هم الأكثر عددا وهم أصحاب السلطان والنفوذ والمال، ولذلك لم يجد أولئك الفتية وسيلة للمحافظة على كونهم على التوحيد، لم يجدوا وسيلة على المحافظة على التوحيد إلا بالهروب والاعتزال في كهف. وهذا منطق مهم لفهم سنة الله سبحانه وتعالى، لأن اليوم هناك من الناس وإن كانوا مسلمين إلا أن المعايير لديهم قد اختلطت بمعايير ليست هي المعايير القرآنية، بل معايير أحيانا تضادها. يعني مثلا معنى التضحية والبذل وما يترتب على الثبات على الدين من أضرار معنوية ومادية قد ينظر إليها بعض الدعاة اليوم على أنها يعني هي عبارة عن إسفاف وإخلال بالمروءة، ويعني ركوب يعني ما لا ينبغي أن يركب من المسالك والطرق، بينما تجدها يعني من يتحمل أن يختبئ في غار كما اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام، ومو المطلوب الاقتداء يعني بهذه الصيغة، لكن الفكرة أنه قد يأتي على صاحب من يحمل هذا الدين أو على صاحب الدعوة أو من يحمل، قد يأتي عليه تأتي عليه مواقف يكون شرفه وعزه في مثل هذه المقامات. وهذا حصل لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة والعلماء والمتقين والصالحين وإلى آخره. فأولئك الفتية كان شرفهم وعزهم وما امتدحهم الله بأجل أنهم تركوا البيوت والأهل وكل شيء وذهبوا إلى غار أو كهف في جبل ليعيشوا فيه، وكانت هذه هي الصورة الممتدحة المخلدة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفق. إيش في أيضا معنى مشابه في القرآن في غير السيرة النبوية متعلق بالشباب وإيمانهم؟ طيب وإن كان هذا بالوحي يعني، لكن في الاستجابة للداعي أحسنت. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، إلا ذرية من قومه. وقال من قال من مفسرين المقصود بالذرية هنا الشباب يعني. طيب إذن لاحظوا التكرار في معنى وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وفي معنى استكبار الملأ وأنهم لا يؤمنون، كما تعرف في القرآن دائما وقال الملأ وقال الملأ وقال الملأ قال الملأ، هم علية القوم أولئك دائما صح في قصص الأنبياء، قال الملأ الذين كفروا من قومه قال الملأ من قومه كذا إلى آخره، وتجد فيها الذكر الترف وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم. وكذلك الملأ من قريش كانوا بنفس الحال، طغيان جبروت تهديد للمؤمنين تعذيب لهم، وكذلك في الفتيان وإيمانهم واستجابتهم. لاحظوا التشابه في الحالات في أكثر من حالة متكررة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك في النساء يعني هذا الأمر الرابع الآن في التشابه، يعني أن تكون المرأة قادرة على أن تتحمل الأعباء وتخالف ما هو سائد من الباطل وتصبر على الأذى في ذلك، ضرب الله في ذلك مثلا بامرأة فرعون، أليس كذلك؟ ضرب الله مثلا في ذلك بامرأة فرعون، وكأنك تتذكرها حين تقرأ قصة من في السيرة؟ سمية، وما تعرضت له حتى قتلت في سبيل الله شهيدة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن المعنى المركزي في هذا المجلس فيما يتعلق بالسيرة النبوية هو في الفئة المؤمنة الأولى التي التحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنت به، وما يلحق بهذا المعنى من ملاحظة صغر السن وأنه ليس مانعاً، خلنا نقول الطبقة الاجتماعية وأنها ليست مانعاً، والجنس كونه رجل أو امرأة وأنه ليس مانعاً، وفي وبعكس ذلك أنه حتى المكانة والشرف أيضا ليست مانعة، اللي هو المكانة والشرف اللي مثل أبي بكر الصديق، تعرفون أبي بكر الصديق كان شريفا في قومه. وعثمان رضي الله تعالى عنه أيضا كان من الأشراف، وأولئك لم يعذبوا رضي الله تعالى عنهما، يعني لم يكونوا من الصحابة الذين اضطهدوا كبلال وخباب وعمار وياسر وصهيب، هؤلاء أولئك اضطهدوا اضطهادا طال أمده يعني. لكن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعثمان بن عفان لم يواجهوا مثل هذا. ثم كذلك بعد ذلك من أسلم طبعا حمزة وعمر وأمثالهم رضي الله تعالى عنهم. فهذا المعنى حقيقة مهم جدا، وهو للمصلحين مهم في فهم الشرائح الدعوية التي تخاطب، وأن لا يستهان بشريحة من شرائح الناس والمجتمع لأنهم مثلا إما صغار أو نساء أو طبقة اجتماعية متدنية أو طبقة اجتماعية شريفة، جيد؟ وإن كان غالبا الطبقة اللي أعلى من هذه الطبقة الاجتماعية الشريفة المتوسطة اللي هي طبقة علية القوم ورؤسائهم، هذه غالبا ما فيها أمل، كما أنه في القرآن دائما يذكر الملأ، وكذلك كما حصل في السيرة النبوية في قريش. هذه متى تأتي في الفئة هذه كبيرة جدا؟ متى تأتي؟ أيوة، وقت الغلبة ووقت النهاية وقت كذا تأتي هذه الفئة. لذلك هذا درس مهم جدا للمصلحين، درس جدا جدا مهم. لا تستهين بالأطفال، لا تستهين بالجيل الصاعد بالفتيان، ما في يعني خطأ كبير جدا الاستهانة بهم أو اعتبارهم مجرد أطفال، يلا لعبهم خلاص يلا ألعاب، لا، لازم يتحملوا. وما يستهان بالنساء أيضا، يعني مرأة خليها في المطبخ، خليها في مدريش، يعني أقصى ما تسويه في الحياة أنها تخدم زوجها وبس، هذا مو صحيح. نعم، خدمة الزوج شرف وأمر من مما يعني يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا تختصر وظيفتها في الحياة في هذا المعنى، هذا فضلا عن أنه في شريحة كبيرة غير متزوجة. أن الإسلام مخاطب للمرأة كونها امرأة، سواء كانت متزوجة غير متزوجة، تزوجت وطلقت ولا مات زوجها ولا أيا كان، جيد؟ وحتى لو كانت متزوجة ما يختصر دورها في الحياة في هذا المعنى، وإنما هي لها دور في خدمة هذا الدين ونصرته وحمل أعبائه، بما لا يتعارض مع الجمع بين المهام والواجبات والمسؤوليات والحقوق. هذه السيرة النبوية، هذه السيرة النبوية. موس الصحابيات اللي أسلموا كانوا متزوجات، صح ولا لا؟ الصحابيات اللي أسلموا كانوا متزوجات، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قصرهم في أنه ما تسوي ولا شيء، لا، بعضهم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم أصلا كان حتى في يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن المستقبل. تعرفوا أم حرام رضي الله تعالى عنها، ها، لما قالت يا رسول الله، ما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها، استيقظ ورأى الرؤيا أنه قرأت أناسا من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على سر، فقالت يا رسول الله أدعو الله يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم رأى مرة أخرى فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. وبعد سنوات ركبت البحر مع زوجها اللي هو عباد بن الصامت رضي الله عنه، ومع الجيش الإسلامي في وقت معاوية رضي الله عنه، وماتت في تلك هذا يعني سقطت من هذا البعير. وهذه فائدة إذن تستفاد للمصلحين في أن المرأة لا يعطل دورها، هي أساسية. وكذلك الطبقات الاجتماعية المتدنية، جيد؟ أنه والله هؤلاء لا، ما يفهمون هؤلاء، يعني ما فيهم أمل، ما فيهم خير، هاي طبقة مكبوتة اجتماعيا، مكبوتة نفسيا، ما منهم رجاء، لا، مو صحيح. فيهم وفيهم، كما أن الأشراف فيهم وفيهم. فهذا درس مهم جدا يستفاد من هذا المعنى. أظن أن هناك نصا لابن إسحاق أيضا نختم به هذا اللقاء. كان ابن إسحاق يتحدث عن أبي بكر الصديق، وإن كان حقيقة هذا معنى ثالث. إيش المعنى الأول اللي ذكرته في اللقاء اليوم؟ يلخص في كلمة. طيب، يعني الآن ذكرتنا ثلاثة معاني. المعنى الأول إيش؟ العلم والعلم بالله وأهميته في بداية، يعني طبعا شوفوا شباب يمكن انا نسيت اربطها هذا الربط. المهم في معنى العلم بالله ان يكون في بدايه التاسيس، كما ان اول ما نزل هو عن العلم بالله والايمان به، فمن اهم ما ينبغي ان يؤسس الشاب عليه او المسلم عليه هو العلم بالله. وهذا في المنهج، في منهج الموضوعات التي تحويها الدعوه. هذا واحد الان، هذا المعنى في المجلس، المعنى الاول. المعنى الثاني ايش كان؟ لا لا اتخاذ الاسباب. المعنى الثاني كان اتخاذ الاسباب. المعنى الثالث ايوه صفات اول من امن وتنوع الشرائح وكذا، هذا هذا مهم جدا. المعنى هاي ثلاثه معاني الان في هذا اللقاء. المعنى الرابع والاخير وهو الذي فيه عباره من اسحاق، وهو معنى أهمية يعني خلنا نقول المسارعة والمبادرة في حمل المسؤولية. وأهم نموذج في ذلك في بداية الإسلام هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي حمل مسؤولية تبليغ هذا الدين، حمل مسؤولية تبليغ هذا الدين. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من أول أيامه منذ أن أسلم اجتهد في أن يبلغ هذا الدين، و يعني يقوم بأعباء نصرته وخدمته. وكانت خدمة الدين في تلك المرحلة تتمثل في أيوة في الدعوة وفي جلب، لأنه المرحلة سرية، لم تكن خدمة الدين بأن يصدع بهذا الأمر أمام الناس، كانت خدمة الدين في أن يدعى الناس بأعيانهم. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قدم خدمة عظيمة للإسلام والمسلمين في أول الأمر، وذلك أنه أسلم على يديه أناس من سادات المسلمين، وممن ذكرنا من الأسماء قبل قليل أناس من يعني خلينا نقول من الأساسيين منهم أسلموا على يدي أبو بكر الصديق. والمعنى في هذا المستفاد للمصلحين من هذا الحدث في السيرة النبوية هو أن لا يحتقر المصلح دوره في البدايات اعتمادا على أن هناك من هو أعلى منه وأعلم منه، لأن أبا بكر عمل هذا بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. يعني لم يقل أبو بكر الصديق بما أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود وهو النبي فهو الذي يدعو الناس، لا، أبو بكر الصديق مع وجود النبي وفي أول الإسلام تحمل مسؤولية أن يقوم بدور أساسي في خدمة هذا الدين. وهذه فائدة مهمة للمصلحين، إذا وجد من هو أعلى منك أو أكبر منك أو أعلم منك من المصلحين فهذا لا يلغي دورك، حتى لو كنت في نفس المكان، نفس المركز، نفس السياق، نفس أيا كان، هذا لا يجعل دورك هامشيا، أنه أنت لأنه هناك من هو متحمل مسؤولية أكبر منك أو أعلم منك أو كذا فهو الذي يتحمل كل المسؤوليات وأنت يعني ما عليك إلا أدوار تكميلية، لا، وإنما عليك أيضا من الأدوار ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من خدمة هذا الدين. ومن جملة ذلك في السيرة النبوية ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. صارت هذه الفائدة كم؟ الرابعة، وهي فوائد مهمة جدا للمصلحين. يعني هذه أمور أربعة مركزية للمصلحين. مرة أخرى نعيدها بشكل سريع. الأمر الأول مركزية العلم بالله في بداية التأسيس استنادا إلى اقرأ باسم ربك الذي خلق. الأمر الثاني مركزية الأخذ بالأسباب، وإن كانت عين الله ترعى من يحمل هذا الدين، وذلك استنادا إلى الدعوة السرية. المعنى الثالث أهمية تنوع الشرائح المستهدفة بالدعوة، وأن لا تحتقر شريحة دون أخرى، أنها تكون ممن يحمل أساسات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والإصلاح، استنادا إلى تنوع الشرائح الأولى التي أسلمت: غلمان، موالي، نساء، أشراف. الفائدة الرابعة أهمية تحمل مسؤولية الدعوة وحمل الدين، وإن كان ويوجد من هو أفضل ومن هو أعلى ومن هو أعلم. هذه أمور أربعة مركزية للمصلحين في المراحل الأولى من السيرة النبوية. أختم بالنص لابن إسحاق رحمه الله، قال ابن إسحاق: فلما أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه دعا إلى الله عز وجل. فلما أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه دعا إلى الله عز وجل. وكان أبو بكر رجلا مألفا لقومه، محبا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش، وأعلم قريش بما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر، لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه، فأسلم على يديه فيما بلغني الزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم أبو بكر، فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن وأنبأهم بحق الإسلام فآمنوا. وكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا في الإسلام فصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما جاء من عند الله. وهذا فيه شرف لأبي بكر الصديق، وأي شرف وأي مكانة. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد، نسألك اللهم أن تجعلنا من الواردين على حوضه والمرافقين له في جنته، وأن ترزقنا في حياتنا العلم بسنته والعمل بها، وأن ترزقنا محبته، وأن تجعل محبته أحب إلينا من أموالنا وأهلنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد.